تهادى الليل كالجحفل وثار الهم واسترسل وما أدى الليل رايته بها الإظلام مسترسل تهادى الليل كالجحفل وثار الهم واسترسل وما أدى الليل رايته بها الإظلام مسترسل تهادى الليل كالجحفل وثار الهم واسترسل وما أدى الليل رايته بها الإظلام مسترسل تهادى الليل كالجحفل وثار الهم واسترسل وما أدى الليل رايته بها الإظلام مسترسل وثار الموج أسئلة كعرض اليم بل أطول وجاء المد يسألني عن الأحباب عن فيصل وعن نبيات ملهمنا وعن رايات من يعمل وعن يحيى وصاحبه ندي الصوت إذ رتل عبد الله إن بعدت ديار الخل والمنزل ستبقى صاحبي أبدا لأنت الصاحب الأنبل لأنت الصاحب الأنبل وعن أحباب مكتبة كمثل الشهد بل أمثل وعن قاف يردده شجي الصوت في المحفل محمد يا فتى يشدو به الأبيات تستكمل راكين غلت دوما وإعصار بأستفحل وزج الفكر مركبه لعهد الشوق للأجمل وبات الليل يصحبني رفاق كلهم كمل فصعب والفتى خير ولقمان فتى فضل رفاق الدرب لا تهنوا فإن الله لا يهمل فإن الله لا يهمل أسود الحي زاروا وأسد المجد لا تجهل وليث باسل يحكي فعال المجد في الجحفل وليث باسل يحكي فعال المجد في الجحفل لقدس حرة نسعى بسيف الحق والمعول بسيف الحق والمعول فلسطين لنا وطن وصهيون هي القتل وحل الحال نعرفه جهاد حلنا الأول فلسطين لنا وطن وصهيون هي القتل وحل الحال نعرفه جهاد حلنا الأول جهاد حلنا الأول جهاد حلنا الأول تهادى الليل كالجحفل وثار الهم واسترسل وما أدى الليل رايته بها الإظلام مسترسل تهادى الليل كالجحفل وثار الهم واسترسل وما أدى الليل رايته بها الإظلام مسترسل